إِنَّ هَذَا تبسم قاضي كم من قول وأدخل لي برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر فقال ما لي لا ألا يسجدوا ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Thank you.

Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.